تم إبداع رسم دعاية الذي يعكس المشاعر الإجماعية للطلائع الشباب في البلاد كلها لتمجيد المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب كمهرجان كبير للشباب في كوريا سوتشي. نقشت فيه الحروف المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب مع شارة اتحاد الشباب، وعلى خلفيتها المجال الجوي فوق ساحة كيم إل سونغ، حيث يتم إطلاق الأسهم النارية للاحتفال.